السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك. وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه، وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما، ولو أسلم النساء قبلهم وقبل الدخول بن يقولوا أسلم النساء ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول. إلى أن عندنا على اللغة الأخرى أسلمنا النساء، ده عندنا أسلم. سم. ولو أسلم النساء قبلهم وقبل الدخول بن منه أيضا، ولا شيء عليه لواحدة منهن، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات، فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلف الدينان. ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم، فإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما. ولو أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه، ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين، وإن تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، وما سمي لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره، وإن كان ثم أسلما عندنا بالتثنية. وما سمى لها وهما كافران فقبضت ثم أسلم فليس لها غيره، وإن كان حراما. فليس لها غيره وإن كان حراما، ولو لم تقبضه ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك. ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح، وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك مهرا أيضا ولا يجوز نكاح. سموا مع ذلك أيضا صداقا، معنى وإن سموا مع ذلك مهرا، يعني مهر والصداق. نعم. ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح، وكذلك إن شرط عليها أن يحلها لزوج كان قبله. وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم على محرمة فالنكاح فاسد. أو عقد أحد نكاحا لمحرم على محرمة أو على محرمة، لا عندنا لمحرم على محرمة. ما يشترط كل اثنين هذا أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو محرمة فالنكاح فاسد. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر، وإن كان بعده وادعى أنه ما علم وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره، ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة زوجها له عليها الرجعة. وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، فإن اعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. ولو كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا، وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد، فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وإن اختارت بعد الدخول فالمهر للسيد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك. نكاح أهل الشرك ابتداء لا شك أنه محرم، فلا تحل المشركة لمسلم، ولا يحل أن يتزوج المشرك مسلمة بنص الكتاب والسنة. ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين، فالمشرك لا يصلح زوجا لمسلمة ولا تصلح زوجة لمسلم. هذا في الابتداء. وأهل الكتاب نساؤهم حل للمسلمين بنص الكتاب، بنص القرآن، نساؤهم حل لكم. والمحصنات من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. وأهل العلم يبحثون مسألة أهل الكتاب ودخولهم في عموم أهل الشرك، هل يتناول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نساء أهل الكتاب بعموم الآية أو لا؟ فإذا قلنا إن أهل الكتاب مشركون دخل نساؤهم في هذه الآية، والمخصص موجود، أن دخولهم في العموم يخرج الكتابيات بالنص الخاص بهن. وإذا قلنا إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هذا الكلام لا يعني أنهم لهم نصيب من رحمة الله في الآخرة، بل هم كفار بالإجماع، حتى قال أهل العلم من شك في كفرهم كفر إجماعا. لا يعني أن هذا يقتضي التساهل في حكمهم وأنهم قد تتناولهم الرحمة، لا، خلافا لما يروج له الآن من بعض الصحفيين وأشباههم من دعاة التقارب بين الأديان على ما يزعمون. هم كفار بالإجماع، لكن من الناحية الاصطلاحية هل يقال مشركون أو فيهم شرك؟ فإذا قلنا هم مشركون نحتاج إلى التخصيص، والمخصص موجود. وإذا قلنا هم كفار وليسوا بمشركين على ما بين الكفر والشرك من التداخل الوجهي، قلنا لا نحتاج إلى مخصص. وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي هنا. نعم. لا بس من لفظ المشركين ولا تنكح المشركات. هو من الأصل غير الكتابي مشرك، داخل في النص قطعا غير الكتابي، لكن هل الكتابي نقول هم كفار؟ هذه المسألة بحثها أهل العلم معروف، وبالرجب رجح أنهم غير مشركين وإنما فيهم شرك في شرح البخاري. وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي، يعني إذا قلنا أنهم ليسوا بمشركين هم كفار بالاتفاق، خالدون مخلدون في النار، ما يفيدهم شيء. وإذا قلنا هم مشركون نحتاج إلى مخصص، ومخصص موجود. لكن أحسن الله إليك، يعني هم يشهدون لا إله إلا الله، يعني المبتدعون بدع مكفرة، حكمهم حكم الكفار. لا ما يجوز، إذا ثبتت البدعة المكفرة المخرجة عن الملة صار حكم الكفار. لا يجوز تزويجهم ولا الزواج منهم، يعاملون معاملة الكفار. أحسن الله إليك، ألا يقال أن لفظ الشرك والكفر، أقول لفظ الشرك والكفر يختلف معناهما إذا اجتمع عن معناهما؟ مثل ما قلت بينهما تداخل، بينهما افتراق، لأن يرد علينا قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا هذا. على قول من قال إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هل يجوز أن يدخلوا الحرم؟ يعني في غير هذه الآية، يعني جميع النصوص يعامل فيها أهل الكتاب. على كل حال هم مشركون، القول الراجح أنهم مشركون، عبدوا عزير وعبدوا المسيح وعبدوا غير الله فهم مشركون. نعم. نفسه على كل حال المخصص موجود ولا فيه إشكال، لكن الإثارة من قبل بعض أهل العلم لهذه المسألة تجعلنا نتطرق إليها، وإلا فالخلاف شبه لفظي ما نحتاج إليه. يتناولهم لأنهم يزاولون الآن من الشرك والكفر والتحريف والتبديل وعبادة المسيح ما كانوا يزاولونه في وقت التنزيل. ها؟ المسألة المخاطر. لكن الكلام هل هم أهل الكتاب؟ الكتاب متى يثبت حكمه؟ إذا أدى الجزية. ترتب الآثار على كتابهم إذا أدوا الجزية وهم صاغرون، أقررناهم كنا ذبائحهم لما أدوا الجزية ما نحكم. ها؟ كتبهم محرفة وقت التنزيل، وقت التنزيل على النبي عليه الصلاة والسلام كتب محرفة، وجاء النص بأنهم حرفوا وبدلوا وقالوا، قالت اليهود عزير بن الله وقال النصارى المسيح ابن الله. إذا تخلى عن دين ما له حكم ما دام متمسك به وينتسب إليه. على كل حال حتى الزواج من الكتابيات وإن جاءت إباحته حصل في شيء من الخلاف بين الصحابة، لا لأصل المسألة وإنما لما يترتب عليها، لما يترتب عليها من الآن الفاسقة المسلمة التي يخشى على الولد منها والنشأ منها، هذه المسلم مأمور باجتنابها، يبحث عن غيرها فاظهر بذات الدين، فكيف إذا كانت بكافرة تعبد غير الله جل وعلا، كتابية تعبد المسيح تعبد الصليب تعبد كذا. لأن أصل المسألة لا ينازع فيه قطعي، لكن ما يترتب عليها. وإذا كانت النصوص تحرم البقاء بين أظهر الكفار، بيت مسلم الأب والأم والأولاد كلهم مسلمون ويؤدون شعائرهم، لكن بقاؤهم بين الكفار من غير ما استثني من العاجزين من المستضعفين لا يجوز بقاؤهم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الحرب غير مصارم، يجلس في بلاد الكفار ويسلم قياده وقياد أولاده ونساءه لهؤلاء الكفار، يربونهم ويعلمونهم وكذا، من يأمن؟ فكيف إذا كانت الكافرة في بيته ومؤتمن على أولاده؟ أصل الحكم لا نقاش فيه، لكن يبقى أن الآثار المترتبة عليه لا شك أنها تحسس منها بعض الصحابة وناقش في المسألة ونهى بعضهم بعضا عن الزواج بالكتابيات، فكيف بزماننا هذا الذي العداوة فيه ظاهرة والسيف مشهورة بين المسلمين وأهل الكتاب؟ الله المستعان. ها؟ لأنهم إذا أدوا الجزية صار حكم حكم المحاربين بصدد أن يقاتلوا. غربة، الغربة مستحكمة، لكن نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يذل الشرك وأهل الشرك. باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك، يعني باب مسائل تدخل تبعا كالشغار والمتعة وغيرها من التحليل كما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم مشركين، فاستجاب له من استجاب، من استجاب مع زوجته، وقد تستجيب الزوجة دون الزوج، قد يستجيبان معا، وقد يستجيب الزوج فقط، وقد تستجيب الزوجة فقط فتسلم. فما الحكم؟ هل نقول إذا أسلما معا ننظر في العقد وأنه لا بد من توافر الشروط الشرعية في ذلك العقد، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ هذا لا ينظر إليه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فقد أسلم فئام من الناس وأبقوا على عقودهم، ما جددت عقودهم. لكن إذا أسلم الزوج قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج هو محل البحث. قال رحمه الله: وإذا أسلم الوثني يخرج الكتابي قد تزوج بأربع وثنيات. الآن الفرق بين المرأة الوثنية والكتابية ظاهر ولا مظاهر؟ لكن بين الرجل الزوج الوثني والكتابي قلنا أن المرأة تختلف من كتابية أو مشركة وثنية، لكن الرجل يختلف حكمه إذا كان كتابي أو وثني؟ ما يظهر في بينهم خلاف. قال: وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات من جنسه على ديانته. لا في تجوز العبارة. وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن. الآن نسمع من الوثنيين من تحته 100 امرأة في أفريقيا، وأبرزوهم للناس في وسائل الإعلام هو زوجاته أكثر من 100، وأولاده أكثر جيوش. هذا لو أسلم وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه، هذا قبل الدخول يعني انفصلنا منه بينونة، لا يمكن يكون رجعة إلا بعقد، إلا بعقد، فهي بينونة كبرى ولا صغرى؟ صغرى، باعتبار أنه لو أسلم وأسلمنا جاز له أن يتزوج بهن. وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا. كان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها، لأن الفرقة حصلت قبل الدخول، والفرقة أيضا كانت من قبله. لو كان بعد الدخول ثبت المسمى كاملا، لأن الفرقة كانت من قبله. وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا، وإن كان حراما الخمر ولا خنزير تزوجها على كذا مقدار من الخمر، أو على عدد رأسين ثلاثة من الخنازير، أو غير ذلك مما هو محرم شرعا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما. هم قبل إسلامهم تبي تستوفي منه ما سمى لها حلال ولا حرام، لأنهم لا يتدينون بدين وثنيين. لكن بعد الإسلام هل تستوفي خنزير أو تستوفي خمر؟ لا. أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى حراما، صداق مثلها نصف المسمى، وهنا نصف الصداق. لماذا لا يصير نصف قيمة المسمى؟ نعم، لأنه ليس بمال، الحرام ليس بمال أصلا، لا يستحق قيمة. لو أتلف، لو جاء واحد وأتلفه يضمن؟ ما يضمن، لأنه غير متقوم، الحرام لا يتقوم، فلا نقول نصف قيمته. إذن نرجع إلى نصف المهر أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما. قال في النسخة اللي معي: ولو أسلمنا النساء قبله. في النسخ الأخرى: أسلم النساء. وهذه لغة الجماهير لغة، أما لغة ما تسمى بالبراغيث أو أكلوني البراغيث فما جرى عليه في نسختين، في النسخة الأولى الطبعة القديمة حكت الله والمغني أسلم على الصحيح، هذا هو الصحيح. أما لغة البراغيد لغة شاذة عند أهل العلم، وإن أوردوا لها بعض الشواهد. ولو أسلم النساء قبله، وقبل الدخول بن منه أيضا، لأن البينونة حصلت باختلاف الدين كالمسألة الأولى، بن منه ولا شيء عليه لواحدة منهن، لا شيء عليه لواحدة منهن، لأن الفرقة منهن كانت بسببهن، الفرقة كانت بسببهن، ولهن نصف المسمى في الصورة الأولى لأن الفرقة كانت بسببه هو، وهذا كله قبل الدخول، أما بعد الدخول فيثبت المسمى كاملا على ما تقدم. وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحدة منهن، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات. قبل الدخول يحتاج إلى تصحيح، وإلا ما يحتاج، لو كان العقد ما فيه ولي ولا شهود وقبل الدخول فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا عقد بطريقته حينما كان مشركا ثم أسلم قبل الدخول، ثم أسلمنا معه قبل الدخول، في مثل هذه الصورة أسيئا أنه لم يحصل شيء، هل يجدد العقد على مقتضى نظر الشرع ولا يستمر؟ مقتضى كلامه يستمر، أنه مثل ما أسلم الصحابة ولم يستفصلوا، هل دخل ولا ما دخل؟ ما في استفصال، من أسلم منهم قد عقد في الشرك على زوجته المشركة ثم أسلم معا، ما سئل واحد منهم عن كيفية عقده ولا جدد إسلام عقده ولا شيء. ملحق بزواج الكفار، هم يعتقدون صحة، لكن حكم زواج الكفار اللي ما سئل عنه في أول الإسلام ولا حصل فيه استفصال، هل كان العقد على كذا أو على كذا، هل حصل الدخول أو لم يحصل، يقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. نعم، ينزل منزلة العموم في المقال يشملهم. ها؟ الفارق يسير، يعني ما في مدة انت، يعني مع ان وهذه المسألة قبل الدخول، إيه فلا عدة، ما يقال في أثناء العدة، لو كان بعد الدخول كان في عدة. المعية هذه لو كان ما يصح، ما هم متصور أن ينطقوا بالشهادتين في لفظ في وقت واحد، لكن فارق يسير يعتبر. فهن زوجات، فإن كان دخل بهن ثم أسلم، فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان. فإن كان دخل بهن ثم أسلم، فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان، يعني تنظر حتى تنتهي العدة. فإن انتهت العدة قبل أن تسلم حرمت عليه، وتحسب الفرقة من اختلاف الدينين، والأثر في ذلك على النفقة. النفقة وسيأتي ما لو أسلمت ولم يسلم هو. كما في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها خلاف طويل، أسلم بعد انقضاء المدة بزمن طويل بسنين، سيأتي الكلام في الحديث إن شاء الله تعالى. فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان، ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد. ولو نكح المشرك أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة. طيب لو نكح المسلم في عقد واحد خمس، النكاح ها يقال اختر أربعة، ولا النكاح باطل؟ أصلا من عقد النكاح أصلا؟ لكن لو عقد المشرك على عشر ثم أسلم يقال له اختر أربعا ثم سارق فارق سائرهن، كما تقدم في حديث قيلان، قيلان الثقفي. ها وين الأولاد؟ إذا كنا أتينا بأولاد فهم أولاد شبهة، ما في شيء تبعه له. ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة، لو تباينت عقودهن فهو بالخيار، يمسك أربع النصاب المقرر شرعا، يمسك أربعا ويفارق القدر الزائد على ذلك، ولو فارق الأولى مثل اللي سبق ذكرنا قصته وفيها ضعف. قال فنظرت إلى عتود عندي منذ ستين سنة ففارقتها. لكن الحديث ضعيف. أو في عقود متفرقة ثم أصابهن، دخل بهن ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها قبل عدتها، أمسك أربعا منهن. يعني هل لكل واحد منهن عدة مستقلة أو عدتهن واحدة لأن الفرقة حصلت منذ أسلم؟ عدتهن واحدة ولا مختلفة؟ قد تختلف يا شيخ. قد تختلف منهن الحامل نعم من الحامل ومن النذات الحيض ومن هنا الآيس باختلاف العدد، منهن الحامل عدتها بوضع الحمل ولو بلحظة، ومنهن من ليست بحامل، لا تقرأ أو آيسة أو صغيرة، إلى غير ذلك من أنواع العدد. وش شيء؟ إذا انتهت عدت خبانت خلاص انتهت. منهن من أسلمت في زوجة، يعني كلهن أسلم في عدتين. لا إطلاقهم ما يفرق ما دام في العدة، ولو في آخر لحظة أسلمت يختار. انظر، أمسك ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا، أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن، إن القدر زاد الخامسة والسادسة إلى آخر. سواء كان ذلك، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو إخراهن، لأنه في الحديث أمسك أربعا فارق سائرهن يعني الباقي القدر الزائد، فترك الخيار له، ترك الخيار له. ولو أسلم وتحته أختان، تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، هل يشترط أن تكون الأولى أو الثانية أو مثل ما تقدم؟ ظاهره أنه يخير. فضل سبع صار يسرح ثلاث. لا عنده أربع أخيات وواحدة تأخر إسلامها من طول عدة، فأسلمت في آخر عدة، هل نقول بفاضل بين الأربع ويختار منها، أو نقول الأربع هذه لازمان وهذه تخرج منها؟ يقول عنده سبع نسوة، أسلم ست، ها؟ أسلم ست، هو بيختار بينها الست. طيب السابعة أرجأها حتى تسلم، وبينتظر هذه رضي الله يهديها على كلامك، يعني هو ينتظر هذه لم تسلم إلى ما أسلمت التي آخر شهر من قبل الولادة، قبيل الولادة، قبل خروج العدة. هل نفاضل بين الخمس يصير عندها خمس يفاضل بينها، ولا نقول الأربعة الأول أنت اخترت فقط، أو ينتظر في الجميع السبع إلى آخر لحظة؟ لا لا، اللي انتهت عدتها انتهت، لكن أسلمت وشو هو إذا اختار أربع، لكنه بيقول أنا مختار إلا ثلاث وأصبر لدي، إن أسلمت ولا أخذت واحد من الاحتياطي، ها؟ أنا نظري إن هل هو يختار من هبط ولا يختار من يخرج؟ اختار أربعا، اختار ظهر الحديث النص اختار أربعا، نعم من تبقى، ها؟ وفارق سائر وقيل لو اختار أربعا قد تكون واحدة منها الأربعة، هو نكح في حال يصح فيه النكاح قبل أن يسلم. حتى تنتظر عدة صاحبتها. ما هو بتسعة أشهر أحيانا على كلام الفقهاء يطول جدا. ها؟ أحيانا تطول العدة، عدة الحامل قد تطول تصل إلى آخر شيء كم سنة؟ 4 سنين. ها؟ 4 سنين. لا دعونا من الشواذ من بني عجلان وغيرهم اللي يقولون 4 سنين، لكن اللي يذكره الفقهاء إذا ارتفعت عدتها ولا يعلم السبب تنتظر سنة، تنتظر سنة تعتد بالأشهر بالأقرأ وبالحمل. ها؟ أظن حكمه حكم الخلع ما لم يصرح بالطلاق. نعم، يعني إن سبع تنصر 3 وأسلم 4، قال أنا بمنها النصرانيات، نعوذ بالله من الخذلان. ها؟ لكن له ذلك يعني حكما، يعني لو قال ذلك افترضنا أنه قال أنا بها 3 النصرانيات وبأخذت مسلمة، ما دام له الاختيار. نسأل الله والشهر. تنتظرونها الجميع. هو له الاختيار، اختار 4 في هذه المدة المتاحة. هي المسألة متروكة إلى نهاية عدتها، إذا أسلمت في هذه المدة فهي داخلة في الاختيار، إذا خرجت من العدة انتهى الاختيار، انقطع الاختيار. قال ولو أسلم وتحته أختان، ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، لأنه لا يجوز الجمع بين أختين. ولو كانت أما وبنتا لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها والمرأة وبنتها. لا نعم، لا يجوز بالإجماع، متفق عليه ومنصوص عليه في آية النساء، محرم على التأبيد. فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، في مسألة الأختين يختار واحدة وينتهي، في مسألة الأم مع بنتها قال فإن أسلما وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم، أما نكاح البنت باقي، لأنه يشترط في فساده الدخول بالأم، بخلاف نكاح الأم على البنت فإنه لا يشترط فيه الدخول على البنت. وربائبكم اللاتي اللاتي من نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بهذا القيد، وهذا تقدم. فسد نكاح الأم تلقائيا لأنه لا يشترط الدخول بالبنت، وإن كان دخل بالأم بهذا القيد فسد نكاحهما. الأم لعدم الاشتراط والبنت للدخول بالأم، الأم يفسد نكاحها لعدم الاشتراط الدخول بالبنت، والبنت إنما فسد نكاحها لما دخل بأمها. ولو أسلم عبد وتحته زوجتان، يتقدم أن الحر نصابه من النساء أربع الحرائر، ونصاب العبد على النصف اثنتان. نعم، الخالة والعمة، أسلم وتحته خالة وعمة. ها شو مثل الأخوات، مثل الأخوات، تحرم الدخول وغير الدخول بالعقد تحرم. ولو أسلم عبد وتحته زوجتان، ها مثل الأخوات، وتحته زوجتان فقد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه، كما لو أسلم الحر عن أربع. ولو كنا أكثر أسلم عبد وتحته ثلاث، كما لو أسلم حر وتحته خمس، اختار منهن اثنتين. قيل لو اختار اثنتين تنصابك اثنتين، اختر اثنتين وفارق واحد. لو كان تحته عشر قلنا اختر اثنتين وفارق ثمان، وهكذا. قال: وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، لأنه يصح نكاح الكتابية ابتداء وأيضا الاستدامة، يصح نكاح الكتابية ابتداء فالاستدامة من باب أولى. ها شو ما دامت واحدة كيف؟ وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، مثل ما قلنا أن المسلم له يتزوج الكتابية، وإن كانت هي المسلمة، وإن كانت هي المسلمة. وين اسم كان؟ ضمير. ها؟ ضمير مستتر. نعم، ضمير مستتر، وهي ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح، انفسخ النكاح لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج أو تستمر مع غير المسلم ولو كان كتابيا، انفسخ النكاح لأنه لا يجوز للكتابي يتزوج المسلمة ولا يستديم نكاح ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها. وما سمى لها وهما كافران فقبضته، قبضته انتهت. وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت، في النسخة الأخرى أسلما، ها شو سمي من اللي بيسميه، ما في فرق. ها ما هي، ما في فرق بينه، هو سمى ولا سمي. وما سمى لها أو سمي لها وهما كافران فقبضته، ويستفيد ذلك أن يكون حلالا أو حراما مدام مقبوض، سمى لها كذا لتر أو عبوة خمر مثلا أو رأس أو رأسين من الخنزير وقبضت قبل إسلامهما وهما كافران، لا بد من تحرير العبارة في أسلمت وأسلما، لأن نسخة أسلمت يعني الزوجة، النسخة الأخرى أسلما فليس لها غيره وإن كان حراما، ولو لم تقبضه هو حرام فلها عليه مهر مثلها. أيهما أصح، أسلمت أو أسلما؟ وما سمى لها وهما كافران فقبضت ثم أسلمت، أو نقول أسلما كلاهما، أن الكلام على هل الاستدامة شرط لقبض المسمى ولا لا؟ لو أسلمت هي، لكنه مقبوض ومنتهي ترده. هما الزوجان، عندك أسلما لكن نسخة الثانية أسلمت، أيهما أصح؟ الاثنين. فقبضته، فليس لها غيره وإن كان حراما. المقبوض ما في إشكال سواء كان حلال أو حرام. نعم. إذا كان مقبوض خلاص انتهى، يعني هل نقول ترده إذا ما أسلم؟ إذا ما أسلم هو هل تستحق عليه شيء والفرقة من قبلها هي التي أسلمت؟ أو نقول ردها الذي قبض فيه؟ شو يقول في المغني؟ ها؟ الاثنين. لأن إذا أسلمت هي وقد قبضت المهر وهو ما أسلم والفرقة من قبلها، سواء كان المقبوض حلال ولا حرام، وليس البحث في حل المهر من جهة عينها أو حرمته. أسلما الاثنين. إيه. ها؟ إيه. لأن لو أسلمت خلاص من قبلها أنت. لأن الفرقة جاءت من قبله، هل نقول أنها تعيد أو أنه هو الذي أضاع بسبب إصراره وبقائه على الكفر وهي أسلمت شيء استحقته بالعقد؟ هل ترد ولا ما ترد؟ هي لا تستحق إذا ما قبضت لأن الفرقة جاءت من قبلها، لكن إذا قبضت هي في وقت القبض مستحقة، في وقت القبض مستحقة، فهل ترد ما قبضت لأن الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها، أو نقول أنها ما دامت في وقت القبض مستحقة وقبضت ما استحقته وهو ضيع فرصة المفترض أنه يسلم من أجل لا يضيع عليه ما دفع؟ شو نعم لا هو مدام قبضته في حال لا يرون حرمته خلاص انت لعل نقف على هذه المسألة لتتضح أكثر إن شاء الله. هذا يسأل يقول أنا في بداياتي في الطلب يقول وبدأت بمتن أخصر المختصرات، فهل اختياري موفق؟ إن شاء الله أنه موفق، لأن أخصر المختصرات كتاب مختصر على اسمه واضح سهل العبارة. يقول وكيف أستفيد من هذا المتن؟ الكتاب مشروح بشرح اسمه كشف المخدرات، كشف المخدرات. وش المخدرات؟ ها؟ جمع خدر، أحسن الله إليك، تستر به النساء، جمع مخدرة. أي نعم، من ذوات الخدور، جمع الواحدة من ذوات الخدور. والشرح أيضا واضح ونفيس، وأيضا له شروح مسجلة، وأظن الشيخ بن جبرين شارحه، الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه شارح الكتاب. فوزان ممكن، ما أدري والله، لكنه مشروح ومخدوم، تستفيد منه إن شاء الله. العلماء يسمون كتب بأسماء مغرية، الشاب إذا عرف المعنى وكشف مخدرات ومدري ويش قد يسرح به الذهن مسارح وينسى العلم وينسى الكتاب، لكنه أسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. ما اسمه حاشة السيوطي على البيضاوي؟ لا أذكر اسمه. ما اسمه؟ ما أذكر والله اسمه. والله الناس ما هو بزي سماه نواهد الأبكار وشواهد الأفكار. رحم الله الجميع، الله المستعان. ها؟ بعد انت طاعن ورق لو يجيب المعرض اخذوه يحسبون الروايه ولا يحسبون